موقع أنا السلفي. الحمد لله. هذه دقيقة عقدية عنوانها اختلاف شرائع الرسل في الفروع من الحلال والحرام. فالرسل وإن كما سبق اتفقت عقيدتهم، إلا أن في الشرائع اختلفت فروع الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. أي جعل الله هذه الشرائع مختلفة بين الرسل لأجل الامتحان. قال ابن عباس: وطائفة من السلف شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. لكل جعلنا منكم سبيلا وسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. وفي الرواية الأخرى: وأمهاتنا شتى. يعني هم من أب واحد وأمهات مختلفات، الشرائع مختلفات، والأب الواحد هو الأصل، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله عز وجل به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وذلك لأجل الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن الأمثلة على اختلاف الشرائع تحليل الغنائم، الجمع بين الأختين، التيمم، هذا كان اختلاف في الشرائع. والحمد لله رب العالمين.